بسم الله وبحمد الله القدس الان وفي الاول لضغط الروح الان. اللي هنكتب عليه هو عباره عن بالظبط 7 صفحات او 17 صفحه، يعني 12 صفحه. يلا 12 صفحه اللي ما كتبش غياب لسه جاي يكتب الاسم. تعالي هنبدل المحاضره عشان تاخدي بالك. هناخد فكرة بيت الله. ملك فردوس جلة عبد لغاية ما نوصل لكنيسة العهد الجديد. الفكر اللي فيه. خلي بالك معايا. الكنيسة بيت الله. ليه احنا بنخلي فيه كنيسة؟ طب انا ممكن اعبد ربنا في بيتي. هل ينفع؟ ينفع يا جماعة كلمة ينفع نعبد ربنا في بيتي وخلصنا على كده؟ ليه؟ ها؟ لازم يبقى في كهنة، في أسرار وغيره. تمام. يبقى إذا في حاجتين هنركز عليهم. خلي بالك معايا. يا ريت بلاش حركه كتير. هنركز على العلاقه الشخصيه بيني وبين ربنا. ده في مين؟ في بيتنا. والعلاقه الجماعيه عن طريق الكنيسه. زي ما زكا سمع عن المسيح وحب ان هو يشوفه فطلع على ايه؟ طلع على ايه؟ جميزه. فقدر يشوف المسيح. الجميزه من ضمن مرمزها غير الصليب وغيره. طلبوا في الكنيسة. تعالوا نشوف الكنيسة بقى في العهود القديمة كان شكلها. تمام؟ فإذا الإنسان ليه علاقتين مربوطين مع ربنا. علاقة شخصية من خلال أسبيته وإنجيله وقراءاته، وعلاقة وسط الناس خلال الأسرار زي سن التناوب، لكن هو صغير في المعبودية في الميمون وغيره. تمام؟ تمام. يبقى ده بالنسبة للفكر اللي احنا هنمشي عليه. نيجي بقى لحتة حتة. في الفردوس جنة عقل. حد يعرف جنة عقل في فين؟ يا سلام، ده جبته تايه يا اخي. في العلاج. فين في العلاج؟ ايه؟ شرق العراق. غرب العراق؟ لا، وسط العراق. مش كان نهر الفرات يمشي واحد؟ اه. طيب يبقى فين؟ طبعا بالتخيل كده نهر دجله والفرات يطلعوا منين؟ من جبال زاجرس في الشمال. دي بين بحر قزوين والبحر الاسود. يا اما بين دول يا اما عند اور الكلدانيين لما يتلاقى النهرين دجله والفرات، لانه كانوا زمان 4 انهار. حدائق وفرات وايه تاني؟ وجهرم، مش كده؟ وغيره. فكان مفيش خطيه. فربنا خلق ادم الاول، خلق المخلوقات كلها، وادم كان عنده بر غير عادي ومعلومات غير عاديه، فسمى الكل النباتات والحيوانات وذكر وانثى. تمام. لكن لنفسه ما لقاش معين نظير، فربنا حس بالحكايه دي، اوقع عليه الثبات يعني تخدير، وخد عظمه من عظامه كساها لحم، كان قايل له على الحكايه دي، وايه؟ صارت حواء اللي هي ام كل حي، قال عنها ادم انه كان عارف اللي بيعمله ربنا، هذه عظمه من عظامه ولحمه من لحمه. تمام. مفيش خطيه، يبقى في ذبيحه؟ لا. كان يتمتع ادم بلقاء ربنا كل يوم، وكان ربنا مصدر شبع ليه. لما كانت طبعا ما كانش فيه في الجنه ولا خارج الجنه، كانت عدل، ما كانش فيه صيف ولا شتاء ولا كان فيه ليل ونهار، ما كانش فيه ايام الصيف والشتاء والكلام ده. كان يا دوب بين الصبح والليل شويه ندى كده، ريح بسيطه اللي قال عنها الكتاب المقدس ان ادم لما عمل خطيه كانت صوت ربنا ماشي فين؟ مع ريح النهار، نهار في الفردوس. فكان عنده صداقه مع ربنا، لكن الشيطان شاف ايه بقى؟ ده كان رتبه الكروبيم اعلى رتبه في السماء، منها الاربع حيوانات حاملين عرش الله. شوف الرسمه بتاعت المطرانيه هنا، راس واحده ليها اربع ارض، وجه انسان شرب الجيل متى، وجه عك شرب الجيل لؤى، وجه نسر شرب الجيل يوحنا، وجه ايه؟ اسد شرب الجيل مرقس. اتكلم عن يوحنا اللي كان في بديه يهوذا، واشاره طبعا الكروبين في الثلاث اربع حاجات دول لمراحل كهان الانسان ومراحل حياه المسيح. لما يبتدي الانسان يجاهد مع ربنا يبقى المؤاخذه زي الطرق، يحارب في صراع بين الخير والشر زي الجيل دول، وبعدين ربنا يديله ايه؟ الغلبه زي الاسد. الاسد خارج من سبط يهوذا، المسيح جلس على الصليب ولم يقمه احد بل هو اقام نفسه. تمام، شرب الجيل مرقس. بعد كده يتامل في ربنا زي النسر الجيل يوحنا، والتاني النهارده نسينا مين؟ الطور اللي هو ده بدينا مين؟ الطور، وبعدين قلنا الاسد. تمام، وبعدين اسف الانسان، يعني يبقى الانسان خلاص بقى ايه؟ ما بقاش بيصارع مع الخطيه، لا بيه في كده ايه؟ هدوء والسلام عنده، ما فيش حاجه بتاعته. لكن بعد كده ده يؤهله انه يبقى يسبح في السماويات زي يوحنا. المسيح كان كده. المسيح اتولد كانسان، لو انه الكلمه المتجسد، صارع مع ابليس في البدايه قبل ما يدرس في التجربة على الجبل وانتصر كويس زي الطرق. وبعد كده أقواله ومعجزاته عالت عن أي إنسان وعالت عن أي نبي في كميتها وروعتها. قال كان يعلم كما له سلطان وليس كالكتب والفريسيين، والمعجزات بتاعته قال يوحنا هذه كتبت، إن كتبت لكي تؤمنوا، إن كتبت واحدة فواحدة. لا أظن إن كتب العالم تسع، كتب في الأناجيل الأربعة حوالي 35 معجزة و 36 بس. إيه؟ فدي تمثل يعني المسيح الإنسان. بعد كده المسيح الأسد اللي انتصر على عرض الصليب لما صلبوه وقام او اقام نفسه. وبعد كده صعد رمز اللي هو النس. تمام؟ فدي تذكروا كان المنظر ده، كان المنظر. وكان في على صدره احجار كريمه الا في الا في بتاع حسقيال 14 في 10 من الاثنى عشر حجر كريم اللي موجود على صدريه رئيس الكهنه. تمام؟ اللي هي بتاعت الاصباط. يبقى دخل جوه الحيه والحيه اجرت حواء، فحواء قالت لها الوصيه وزودت عليها. امال ايه هتقولها كده يعني من غير تحابيش؟ لا ولا بتحابيش. قالت ربنا قال لنا من جميع شجر الجنه لا تاكله ما عدا شجر معرفة الخير والشر لا تأكله ولا تمسها. لا تمسها طبعا دي إضافة حوائية في الحكاية. ف فقال لك لا لا لما تاكلوا من كده هتصيروا زي ربنا عارفين الخير والشر ومش هتموت. فاقتنعت بالكلام رغم ان ربنا اداهم جنه عدن كان بيتكلم معاهم وكان بيملاهم. يعني ربنا اداهم عطايا مش كلام بس، لكن الشيطان اقنعها كلاميا فقط ما عملش نوع من البذل لاجلها فاقوت هذا والسطر. فربنا يعمل معاهم ايه؟ فخطيه خلتهم حس ان هم على اليمين فاتغطوا بورق التين انه كبير شويه يرمز الرياح عامه حتى اليهود رمزوا كده. فربنا قال لهم لا. لما جت ريح النهار سمعوا صوت ربنا بيمشي. هو ربنا الصوت بيمشي دايما، ربنا بيظهر في ظهرات قبل التجسد، وكان بيتعامل مع ادم بشكل ملكي لما يقول انه ربنا حفر في الجنه وغرس في الجنه وسقى الجنه باربع انهار، دي عايزه ظهور ملكي تمام. وكان بيتكلم مع الانسان فقال له ربنا هو اللي عمل. قال له يا ابني انت كنت بالشجره بتاعتك بالشجره. قال له اصلي حاول انت تتهني يا اخويا. رمى اللوم على حواء. حواء قال له اصلي الحيه هي اللي اغويت، واصل انت اللي خلقت الحيه، انت خلقت الحيه عشان تغوينا. يعني رجع الحكايه لربنا، لان ربنا بارك لهم قال لهم اصبروا املأوا الارض، بس هم اسرعوا للشر قبل ما يثمروا. يعني لو كانوا اثمروا كان هيبقى عندنا فرع عدل ما فيهوش خطيه ادم وحواء، لكن ما حصلش. المهم فقال لهم طالما غريبهم مش هيلعبوا، ملعون الارض بسبب كان الزمان بتنتج لي ثمار جيده، كان بياكل من النباتات فقط، لكن شوكا وحسكا تنتج لك. الشوك والحسك ده حمل المسيح كذلك، مش تاج تلبس كده، طاقيه شوكيه دخلت جوه بين المسيح. عشان كده في الكفن كان بيبني من راسه من جميع الاتجاهات، وطبعا الشوك بيحط اعصاب الراس حساسه جدا. انت لو بتغسل بصابون كبريت مثلا الكبريت بيحرق شويه، هتلاقي راسك كده اتحرق، فتحس ان اعصاب راسك لو شعرك قليل شويه اعصاب راسك كلها زي ما تكون طالع منها حراره. فتخيل انت بقى الشوايب دي كانت عامله ايه في راس المسيح، بس كانت عامله نار نار. ده غير التعرق الدموي خلي الوش يعرق يبقى كله دم، والايدين كلها دم، ده قبل الجد والكلام طبعا كان شيء غير رهيب. المهم فحمل ربنا الفداء، قال له نسل المرأة يسحب رأس الحي. حمل الفداء على مهمته هو، لأن محدود انسان اخطا في حق ربنا غير محدود. مفيش انسان، مفيش حد على صوت ربنا وسلم الا الانسان. مفيش حد بلا خطيه الا الله، مفيش حد غير محدود الا الله. يبقى ضمن الانسان. فاصبح ادم قبل الخطيه كان هو كاهن الفردوس، بس كاهن بلا ذنب، ما كانش فيه خطيه. لكن لما أخطأ ربنا سلمه ذنبه، قال له لا دي ما تنفعش، ولا الشجر ده الريال ده ما ينفعش. زرع سبيحتين وخد جلدهم وغطى بيه آدم وحواء، يعني الدم هو الذي يغطي الخطية اللي هي واقفة حائل بين النار والإنسان. وخد هذه الفكرة هابيل، وخد بعد كده نوح. نوح قدم قدم من الطيور او الحيوانات الطاهره، الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة دي عرفناها من الناموس، كان عارفها نوح منين؟ من التسليم الشفوي لله لآدم، إنه يكون ظرفه مشكوك، مشكوك اتنين بالظبط، وكمان بيضطر يعني الأكل اللي ياكله تمام يجيبه تاني في بقه عشان ينضغه تاني، يتأمل في مسار ربنا كده، والظرف المشكوك يشير لإيه؟ العدل دي يبقى دي أول كهنوت في جنة عبد من خلال ذبيحة الأدم يبقى ده في الفردوس. طيب يبقى عرفنا من الفردوس أول درس إن إزاي آدم وحواء كأشخاص يعرفوا ربنا، وربنا من خلال الدم يغطي الخطية بتاعتهم ويتراءى ليهم زي ما عمل هابيل. تمام. جه مين بعد كده؟ جه بعد كده إبراهيم. هو إبراهيم قدم ذبائح قبل كده بس اللي احنا هنقولها دي تمام؟ انا كنت عاملها لكم فلاشه فللاسف انا نسيت الفلاشه ونسيت وسط الفاجه والدماغ زي الفل يعني. زي ما الواحد بيبقى وراه حاجات كتير اكيد بينسى حاجات، بس ربنا سترها بعدنا جبنا وسط الفاجه وحصلنا في اللاب هنا في خطه الاجتماع فعلا. ربنا قال لابراهيم، قلنا ابراهيم لقى ربنا قلبه نهر، لو ان نهور الكلدانيين كانت بتعبد اله اسمه الاله ايه؟ سين، اله القمر، لكن لقى قلب ابرام اللي هو يعني انسان مكرم زي ربنا قلبه حلو، فربنا قال له هطلب منك قلب، قال له صار، قال له سيب اهلك وعشيرتك وكل بيت ابيك. وكانت كل الكلدانيين دي زي امريكا حاليا، متقدمه جدا جدا جدا وفيها حضاره اكبر اعلى حضاره في الشرق الاوسط كله في العالم يعني المعروف كله. فتقول لي سيبها، ودي دعوه فيها ثلاث درجات من النصر اللي بيقولها اللي بيعتبرها الرهبان اساس الدعوه. سيب اهلك يعني سيب عاداتك الرضيه، سيب عشيرتك طباع مش كويسه، وبيت ابيك اللي هو الشيطان اللي هو العالم ده. فالناس الضروري يبقى عنده ثلاث مستويات، عشان كده بنقول ان الرهبنه دعوه وليست اختيار فقط كما يقول بعض الرهبان خصوصا بتوع الدين المحرم، وده فكر لاهوتي غلط ان للاسف هم عندهم افكار ما زالت غير صحيحه حتى في اقوال الاباء التي تخص الرهبنه. فربنا حب يوري ايمان مين؟ ابراهيم العالم. ابراهيم كان عنده ايمان انه لو قال لابنه اتبعه ان ربنا هيقوم ابنه من الاموال. فقال بص بعد 15 سنة لما وعده كان عنده 85 سنة وسارة أصغر منه ب 10 سنين كان عندها 75، لما قال لما بتاع إبراهيم بقى عنده 100 وسارة عندها 90، يعني الاثنين في ال ما يعرفوش يجيبوا أولادهم بيعملوا إيه؟ ربنا بقى جاء خلاهم يجيبوا ايه نسل. فلما ربنا قال له ابراهيم قال له الشيخ مثلي ياتي بنسل، وضحك وصار لما ظلم في بلطات ممرة ضحك، قال له ما ضحكش، قال لا انا بل ضحكت، وصار عشان كده سموا اسحاق ابن ضحك، ضحكوا مش على ربنا، ضحكوا على نفسهم ان هم ما يقدروش يعملوا كده، لكن قوة الوعد كانت اقوى منه. فجه اسحاق الوريث، جه اسماعيل من الارض وشوه الوريث، لكن عايز ربنا من ابراهيم العاقل ومن ساره الرحمه المتحجر. الاثنين فهو الوريث. فاسماعيل صرفه شرقا وباقي الابناء شرقا، اما اسحاق كان هو اللي قاعد يرث. قال له خد ابنك حبيبك ده، كان عنده 15 سنه، وقدمه على احد الجبال اللي اقول لك عليه. قالوا جبل رب، قال له هرب. في السكه قعد 3 ايام ماشي، قال له في جبل عالي اتبنت عليه الهيكل، احد الجبال اللي مبني عليها الهيكل حاليا اسمه جبل المريا، يعتبر شمال جبل صهيون. تمام؟ اتبنى عليه الهيكل، هو حقل يمونة أرونا اليابوس. قال له شايف الأرض العالية دي؟ قال له اه. قال له تقدم ابنك عليها. إسحاق كان حامل حطب زي ربنا يسوع، أنا زي ما بقول اسمه بتاع الخامس ساعات، زي ما ربنا يسوع كان حامل الصليب. ساب الدابة مع الغلمان تحت، ودول الشر اليهود كانوا ولا فاهمين النبوات ولا فاهمين المسيح يعني ايه ولا المسيح، هم والدابة واحد. تمام؟ مش فاهمين. فجه ربط عمنا، قال له طب فين الذبيحه؟ قال له رب الله يرى نفس الذبيحه. ايد ابنه بالاربع اتجاهات زي الذبيحه، ولسه بيمد ايده كده بالسكينه، ظهر له ملاك الرب وقال له لا تمد يدك على ابنه لاني بذاتي اقسم. الله الله الله الله، انت من شويه كان بيقولوا عليك ملاك الرب، دلوقتي بيقول بذاتي اقسم الا اولئكنك بركه، ويكون نسلك مثل نجوم السماء والرمل على سطح البحر. يبقى كان بيكلمه كملاك، لكن اكلمه كاله، يبقى دي حصارات الابن. نسلك يكون عالي في درجه النجوم وكتير زي النجوم وزي رمل البحر. في منهم عالي في الايمان زي النجوم، في منهم ايه؟ المستوى التعبان. تمام؟ فعرف العالم بابراهيم، فدي اول ذبيحه. وشاف بعد كده خروف، قال له اذبح الخروف ده بدل ابنك، لكن المسيح هو اللي اتذبح واقام ذاته، لان المسيح قال ليهوذا اول مره خرج الباعة اللي في انجيل يوحنا 2 فقط، قال لهم انقضوا هذا الهيكل يعني يدموه انتوا وانا اقيمه في 3 ايام. قال ذلك على هيكل جسد. هم افتكروا عليه، قال له 46 سنة هرودس عمال يجمل فيه، عملوا شد وسعوا، شمال وسعوا، جنوب وسعوا، جاي انت في طول 3 ايام وثلاث ليالي تبنيه، وهو بيقول على هيكل جسده انا اقيم. يعني هو ايه؟ هو هيقيم ذاته. عشان كده القبطي صح لما قال ايه؟ افطم. طم يعني يقوم. اف الفاعل هو في الماضي، الفايل في الاخر عايد عليه هو اقام ذاته. يا سلام، فالكلمه معناها قوي جدا. أفضل في خلق دي اسمه أقام ذاته من الأموال. فكان في صلب إبراهيم، ابن إبراهيم إسحاق، ابن إسحاق يعقوب، ابن أبناء يعقوب أحفاد، يعني أبناء حفيده كانوا مين؟ الأسباط الاثنى عشر. الأسباط الاثنى عشر هما يمثلوا كنيسة العهد القديم. أوبا. يبقى إبراهيم لما قدم ابنه كانت علاقة شخصية بينه وبين ربنا وعلاقة جماعية، لأن هو هيؤسس كنيسة العهد القديم. إذا هنا علاقتين مع بعض. أنا بقف في الكنيسة بيني وبين ربنا، بأصلي ربنا وأتشفع بالذبيحة، شفاعة القديسين، وسط الناس بصلي، فالناس الحلوة بتاعتي في ناس عندها روح عالية يقولوني، فروحي مع روح الناس تطلع لفوق. دي اسمها ذبيحة التسبيح الجماعية، وفردية في نفس الوقت زي ما قلنا الإبراهيم. يبقى قلنا آدم كان في الدرس، قلنا إمتى؟ وإبراهيم لما طلب منه ربنا حكاية تأكيد الجنة. نيجي بقى ليعقوب. يعقوب عمل في نفسه عملة، أو هم عملت فيه عملة عسل. مين عملة؟ كلكم تفتكروا الهيكل البحري بتاع المطرانية، مش كده؟ الهيكل البحري الشمال في حضن الآب سورة، كنت جايبها لكم بس للأسف حصلت نصيب. سورة مين؟ يعقوب. أخذ مين وفيهم؟ نام، طلع من بير سبعة وصل لبيت إيد، تعب نام على حبل، حلم بسن ملائكة صعبة وملائكة نازلة، وربنا قال له بص أنا إله أبوه إبراهيم وإسحاق، هكون معاه من المطروح لغاية ما تغلب. فقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله. الحجر اللي نايم عليه ده عملوا زي عمود، وما زال على فكرة ده موجود في إسرائيل، موجود لغاية النهارده، عاد الصورة دي. صب عليه زيت عند الشن وقال له يا رب إن رجعت سالما كل حاجة أنا هقتنيها أقدم لك عشرة. وكانت العشور دي وصية نزلت أيام موسى. عرفت مني يا عم العشور؟ بالتسليم الشفوي، زي ما عرف نوح الذبيحة، الذبايح الإيه؟ الطهرة من غير طهرة. أدي برضه نفسه. يبقى يعقوب برضه عنده ذبيحة فيها اتنين، فيها علاقة فردية مع ربنا، بينه وبين ربنا، إن ربنا خده من إيده كده وأصعده للسماء زي علاقتنا مع ربنا. ربنا لما لقى الإنسان بعد عنه عمل إيه؟ اتجسد زي الملائكة النازلين. ولما لقينا مش قادرين نقول راح خد إيدينا وأصعدنا إلى إيه؟ الفردوس. تمام؟ طبعا ليها معاني كتير زي اللي قلناها في درس الكتاب. خلاص؟ يبقى هنا المعنى فيه معنيين. معنى شخصي علاقة يعقوب بينه وبين ربنا، ومعنى جماعي لأن هو من لي أو رحيم وبلع وزلفة هيطلع 12 سن 12 ابن هيكونوا دول في نفس العهد القديم. تمام؟ علاقة فردية علاقة جماعية. تعالوا بقى نوصل لحاجة أعلى، خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع لما نقرب شوية شايفنا وسط خيام بني إسرائيل، اسمها بالعبري أوهيل مؤاد، مش الاسم كامل، أوهيل مؤاد هي الكلمة تعني لقاء مع الله، إن مؤاد يعني موعد أو ميعاد، فالميعاد اللي مع الله يعني ربنا بيقابل الإنسان في مواعيد معينة هي الأعياد. وعند بني إسرائيل ثلاث أعياد كبيرة ضروري ابن 20 سنة فما فوق يحضرها، الفصح والفصح الفطير والحصاد والإيه بعد كده عيد البصر، الثلاثة دول. تمام؟ تتكون الخيمة، خيمة يعني تبرانكل، تبرانكل يعني تجسد بالظبط. ربنا عايز يسكن وسط شعب، عبارة عن خيمة عادية طبعا فيها حوالي 60 عمود، هنا 40 وهنا 40 وبالعرض 20، أعمدة نحاسية وليها حبال وفيها أوتاد عشان تتسبب. فيها الأول مذبح النحاس اللي هو ده، فين احنا عندنا بلاس الشر مذبح النحاس. اول حاجه تقابله كل النحاس يوقدوا تحتيه والقرون الاربعه ينبطوا فيها السبيل، يردوا عن خمس سبايا المحرقه وترفع غضب الله صباحا ومساء. الذبيحه بقى خطيه، انسان اخطا في حق الله، اسم اخطا في حق الله، في ضرر على مقدسات الله، في ضرر لبعض الناس تمام. وبعدين في ذبيحه السلامه نوع من الشكر، في ذبيحه دقيق ملتوت بالزيت تمام. فدي الذبائح الخمسه المحرقه ترفع غضب الله، باقي الذبائح الخطيه والاسم والسلامه والدقيق المكتوب بالزيت ترفع الهلاك من على الانسان، الهلاك من على الانسان. الثانيه ترفع غضب الله، لا المحرقه، لكن الاربعه الباقيين ترفع الهلاك من على الانسان. وبعدين الخطيه يجيب خروف او غيره حط ايده عليه، تتنقل الخطيه من الانسان للخروف في ودان الكاهن، يعترف في ودان الكاهن يقول له انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ده اعتراف، اعتراف علني. والذبيحه يتنقل لها الخطيه وتتذبح قدامه عشان يعرف ان اجره الخطيه موت وان هو بقي حي انقذته الذبيحه. المهم الاسم بقى في إساءة خسارة، أنت خليت بخطيتك خليت إنسان يخسر في حاجة معينة فتعوضه خمس أضعاف أو أربع أضعاف زي ما قال ذكر تمام. أو إذا حاجة خسرت فيها بيت ربنا برضه نفس الكلام. يبقى ده بالنسبة خيمة الاجتماع أول حاجة فيها مذبح المحرقة. نيجي نخش جوه تاني اوريكم حاجه ظريفه، مش عارف انا هنا ما بيبقاش الجو ليه. دي المرحله، المرحله من نحاس من المرايا بتاعت النساء، تساع انسان كله تتملي ميه يوم رسامه الكهنه يغتصوا فيها، مفيش حد كاهن يخش جوه القدس او المسكن الا ما يغسل ايديه ورجليه فين؟ في المرحله. فين؟ في المرحله. والمرحله اشاره للمعموديه، فاكرين قلنا من شويه خيمه الاجتماع اهي. هتلاقي مذبح المحرقه ماشي معانا. اول حاجه اسمعي معايا واسمع معايا، اشاره للتوبه والاعتراف. الذبيحه قبل ما تتحط على المذبح بيعترف صاحبها في اذن الكاهن والايه والخطيه تتنقل للذبيحه والذبيحه تموت عن الخاطي، يعني بار يموت عن خاطي، ودي اساس الكفاره، بريء او بار يموت عن خاطي دي الكفاره. اما المرحله تشير الى المعموديه اللي فيها يغسلنا ربنا من خطيتنا الجديه والخطايا قبل المعموديه. مش كده معلمنا بطرس قال في عصا بتاع يوم الخمسين توبوا وليعتمد كل واحد في اعمال 8 و 8 وليعتمد كل واحد منكم على باسم الاب والابن والروح القدس لتنالوا مغفره الخطيه. هوبا، ازاي ميه تدي مغفره الخطيه؟ لان المسيح لما طعم سال منه ايه؟ دم ميه، والطعم دي ما قالش عليها مين؟ انجيل يوحنا 19. فالدم رمز الخلاص والميه رمز المعموديه، تمام؟ فالمعموديه تخلص عن طريق ايه؟ عن طريق انها مرتبطه بالدم المسيح، تمام؟ يبقى دي المعموديه. اللي بره ده كله، اللي بره ده كله نحن شفناه، خلي بالك معايا معلش متعرفوش مننا. الجزء البراني ده كله ده اسمه الدار الخارجيه، اسمه الدار الايه؟ خارجيه، او المسكن الخارجي. الجزء ده بس اسمه الدار الداخليه، المسكن، متقسم لتلتين وتلت. طب فيهم ايه؟ القدس فيه ثلاث حاجات. طبعا ده المسكن عباره عن الوان خشبيه من خشب الصمت، كل لون ليه قعدتين فضيتين فضيتين فضيتين. القعدتين دول يتغرسوا زي في الرمله، زي زي بتاع زي الوتد، تمام؟ ايوه. وبعدين تتجمع الأعمدة دي ازاي؟ يحط مجموعة أعمدة فوق بالعرض، ومجموعة تحت، ومجموعة في النص، عشان يربط الأعمدة مع بعض. إن هي بعد ما تبدأها متغلفة، بعد ما هي صمت متغلفة بالدهب. حلو. وكمان على نقش قسام زي الخيار كده، ونخيل وكرومين. طيب بعدين؟ نخش الجوه. ده شكل مسكن من جوه، ده القدس. في ايه؟ في هنا حوالي خمس اعمده، هنا خمس اعمده دخول وخروج كتير. كل يوم يخش الكهنه مرتين، يرفع ذبيحه محرقه صباحيه ومسائل ايه؟ زرافه قربه العشيه. وبرضه الدار الخارجية فيها الستارة الداخلية اللي هي بيخشوا منها خمس أعمدة، تمام؟ عشان الدخول خروج كتير. التلتين دول اللي عليهم الإيد فيهم ثلاث حاجات. أول حاجة في النص مسبح البخور، ده مسبح من خشب الصن اللي هو خشب الأكاشيا، متغطي بالذهب. الشارع الخشب اشاره الى صوت المسيح، والدار اشاره الى لاهوته. لا يوضع فيه زبائن، يخطو الجمر من على مسبح المحرقه، من مسبح النحاس اللي فيه الدم بتاع الذبيحه، ويقدم عليه الكاهن بخورا فقط. وده اللي كان بيقدم عليه زكريا البخور، وظهر له الملاك غبريال عن يمين المسبح. عشان كده المفروض الشمامسة يقف عن يمين ابونا بشمين وشمال، تمام؟ وفيها اربع حلقات، كل حلقتين يمسكوا عصيان، العصيان دي يشيلوا بيها اللاويين المسبح. ماشي معايا؟ بعد كده ده مسبح البخور. بعد كده المنارة، منارة حتى باسمها بالعبري منورة، في ناس بتسمي الاسم ده. المنارة مكونة من سبعة أفرع، فرع في النص هنتكلم عليه بعد شوية، وثلاث أفرع جانبيين. كل ثلاث أفرع فيهم الآتي: في معجرة فيهم زي زهرة فيهم زي وردة. ثلاثة دول متكررين ثلاث مرات في الثلاث أسرة، تمام؟ في المستقيم اللي في النص متكرر أربع مرات، أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة، أدي الرابع، حيث يبقوا كلهم في مستوى واحد. طب يا عم يعملوا إيه؟ حطوا فيهم يجيبوا الثياب القديمة ويطلعوا لها بسلم لأنها عالية جدا، حطوا فيها الفتيل في الزيت خشب الزيتون المردود، وتبقى ولعة طول الليل، الليل كله لغاية الصباح، وهي دي اللي صميل النبي كان بيستنى الصباح عشان ينفي الفتايل. وفي الوقت ده تراءى لي ربنا وقال له صميل صميل، تمام؟ فدي المنارة دي على شمال الكاهن، يعني مذبح البخور أقرب حاجة لقدس الأقداس قدام الحجاب مرسوم. على شمال الشمال مين؟ على الشمال المنارة، على اليمين مائدة خبز الوجود، مائدة مستطيلة من خشب الصلب، ماشي معايا بتتكلمي؟ ليها ارتفاع شبر، تمام؟ حواليها وليها اكليل فوق الشبر دوت، اكليل عشان يحافظ عليها على الحجاب. في 12 رغيف، رغيف بكل سبت يتبدل كل يوم سبت، وطبعا في آلات تانية مش عايزين نشغلكم بيها، في أربع حلقات بنفس الطريقة وبرضه خشب صلب مختلط بالذهب ونفس الرمز. دي إشارة لذبيحة العهد الجديد سر الدلالة، تمام؟ في حاجة تانية أخيرة في القدس، القدس مش قدس الأقداس، ده اللي انتوا شايفينه ماشي معايا، انا ما بقولش اي مكتوب هنا، انت ملزمه باللي مكتوب، يعني انا نزلت ان انا اقول انتوا ملزمين بالكلام، ملزمين بالموجود في الكلام المكتوب، لكن الكلام الزياده ده التوضيح مش هلزمه. فدي الحجاب اللي يفصل بأربع عواميد بين القدس وقدس الأقداس. قدس الأقداس ده اللي فيه تابوت العهد، فيه ايه بقى؟ فيه ألوان، فيه الكروبين على هيئة ملاك بستة أجنحة لونه أبيض بيسموه كتان نقر، وفيه لون بنفسجي بيسموه بتاع ده قرمز، مش قرمز، رجوان، وفي قرمز اللي هو اللون الاحمر. الالوان دي كلها بتعمل الحجاب، تمام. نيجي بقى لقدس، طبعا دي من بره الخيمه فيها اربع بطيان، فيها من بره جلد التخس، ده حيوان بحري طاهر وخشن شويه من جلده صعب، فمن بره مغطي الخيمه وكمان في جزء في الارض. تحتيه الجزء البني ده جلد ماعز عباره عن 11 جزء يغطي جزء من مقدمه الخيمه وورا الخيمه وحته كمان. بعد كده ده اسف كباش محمره، بعد كده جلد الماعز لان قلنا عليه 11 جزء، بعد كده من جوه اللي هو فيه كتان بوس مبروم او كتان ابيض اللي هو فيه الكيروبين، وفيه الجوان اللي هو اللون البنفسجي، وفيه القرمز اللي هو اللون الاحمر اشاره للدم. نيجي بقى لقدس الاقداس. ده جاي بالقدس أقدس بمحمول، عبارة عن صندوق خشب، خشب الصندوق في ملتحف بالدهب. في حاجتين وعلمنا بولس ضاف حاجات تانية، في كلمات العشرة ووصايا العشرة على اللوحين، طبعا المفروض في أربعة على لوح وستة على لوح حسب التقسيم. في كمان عصا هارون اللي هي أفرخت، معلمنا بولس قال عليها، وفي قصة المن من دهب جواه المن، تذكار المعجزة دي عشان يفتكروا ربنا بيها جوه، كل ده جوه القدس تابوت العهد، إشارة إلى ربنا يسوع المسيح. الكلمة المتجسد هو كلمة الله، فجواه وصايا ربنا، هو الكلمة المتجسد قدم لنا جسد ودم على المسبح، هو الولد من عذراء بدون رجل، إشارة للعصاية بتاعت هارون اللي هي جابت شجرة من غير بس. أما الغطاء، الغطاء والكاروبين جزء واحد، صفة واحدة، كاروبين باصص على الغطاء والأجنحة ملامسة بعضيها. ليه عامل كده؟ لأسباب كتير. عامل كده عشان يبص على الوصية اللي خالفها مين؟ آدم. وباصص كده اتضاع أمام الله القدوس بسبب مخالفة الخطية. كان المكان ده لا يدخله رئيس الكهنة إلا مرة واحدة في السنة، لما يقدم ذبيحة الكفارة. ذبيحة الكفارة عبارة عن 90 معز، معزتين ذكر، واحدة تذبح والتانية تطلق في البرية، ويعتبر ذبيحة. اللي تذبح ياخدوا الدم في إناء ضخم جدا، يشيلوه كذا كان، ويجي رئيس الكهنة يخش وينطح، فالغطاء بين الكروبين هنا سبع مرات، فيظهر ربنا على الغطاء اللي سموه كبيرتو، جت منها كلمة كوفيرتا، الكوفيرتو اللي هو الغطاء بين الكروبين، يظهر ربنا ويطلب غفران لخطايا الشعب، وإيه غفران ليهم؟ لأنه زيه زي الشعب، تمام؟ لكن المسيح لما دخل الأقداس العليا قدم ذاته ذبيحة، لأنه قدوس وبلا شر وبلا عيب، وصار أعلى من الكروبين، تمام؟ هو الكاهن وهو الذبيحة. عشان كده الصلاة مصلوبة. ليه الوضع ده؟ لأن هو الكاهن اللي بيقدم الذبيحة وهو نفسه الذبيحة. شفتوا ازاي؟ وأسباب تانية حد يعرفها؟ الشيطان بيسكن في أربع أماكن، حد يقدر يقول لي؟ حد يقدر يقول لي؟ الشيطان بيسكن في أربع أماكن حسب تقليد اليهود. في البرية؟ في البرية الأماكن الخارج، ده واحد. عشان كده اتجرب في البرية ثلاث تجارب منتصرة، وإيه تاني؟ في الهواء. الهواء عشان كده الصلب بين السماء والأرض. وإيه تاني؟ في المية. في المية عشان كده اتعمل ودست ليه على التنين اللي في نهر الأردن. نعم؟ في الظلم. عشان كده الظلام كان في ظلم على الأرض كلها، مش كسوف، من الساعة السادسة للساعة التاسعة، من 12 لـ3، لأن لو كسوف يبقى في جزء فيه نوم، لكن ده ظلم في الأرض كلها، تمام؟ بعد كده نفس خيمة الاجتماع دي هي بنفس المحتويات، بقيت هي الهيكل بتاع سليمان. ثواني، المفروض هنا عندنا كان في بتاع بس مش موجود. المصدر المهم هيكل سليمان هو الخيمه مع الفرق انه في المهم مش معايا الهيكل اتبنى سنه 480 للخروج تمام. فعاد سليمان اتبنى فوق المكان اللي اتمنع فيه الوباء تمام بتاع حقل هارون اليابوسي واشتراه داوود بالفضه. ربنا ما حبش ان داوود هو اللي ادينا سفر الدماغ في الحرب كتير فسليمان هو اللي بناه. طبعا بناء الفن المعماري ضخم جدا وبيه اضعاف الخيمه بدل ما مثلا في مسبح كبير محرقه بدل ما في مقالب خمس وجوه واحده في 10 بدل في مناره واحده في 10 منارات لكن مسبح بخور واحد وايه بتاع تابوت العهد واحد لكن بعد العودة من السد فوق التابوت العهد إلى الأبد حطوا حجر مكان تمام اللي هو هيكل سرجابل اللي هو حسنه شوية الروس. وبعد كده بقي الكنيسة المسيحية شالت ده كله للمسيح لما قال قد أكمل حجاب الهيكل بين قدس وقدس الأقداس اتقطع نصين أو شكل نصين من أعلى لأسفل فبقت الناس كلها الشعب يرى الأقداس لأن الذبيحة قدمت فخلاص الذبيحة اللي هي كل الذبائح الخمسة دي كل حاجة تقدم في يعني فيها معنى لكن دي فيها الذبيحة كاملة فبقي مذبح العهد الجديد الذي يقدم عليه ربنا يسوع المسيح جسده ودمه تمام؟ يحل الروح القدس يحاول الخبز والخمر على الجسد والدم. مثلا السؤال سألتهم قبل كده افتح النور بقى عشان ايه ناخد خمس دقايق راحه عشان اقول الموجات. في القداس بيحل الروح القدس على الخبز والخمر ولا الروح القدس والمسيح نفسه؟ ايه رايك في الحكايه دي؟ هو الجسد انا بقول اب بيحل الروح القدس بس ولا الروح القدس والمسيح نوم الكلمه الروح القدس بس ايه طيب في الحقيقه السؤال ده كان موضع رساله الدكتوراه لحد من اباء الكهنه ففي اقوال اباء تقول الروح القدس بس زي ما انتم بتقولوا وفي اقوال اباء تقول الكلمه نوم اللوغوس نفسه بيحل في محل في احشاء العقله حلول الاقنوميه على الخبز والخمر فالاثنين بيحلوا في نفس الوقت تمام؟ فبنتناول الكلمه المتجسده ايه يا عم ده؟ فدي سماها كده الاستاذ الدكتوراه كيف يتم التحول؟ جاب من اول الذبائح من اول الذبيحه خالص ذبائح خالص لغايه ما وصل لذبيحه العهد الجديد عشان يقدر يكون الفكره تمام؟ وصلت؟ طبعا دي مش عند كل الناس دي كانت عايزه دراسه كبيره قوي وصلنا لها بعد مجهود كبير. معظم الاباء قايلين على روح القدس بس لكن في اباء قايلين على اقنوم الكلمه فلما تجمع ده مع ده يطلع الاثنين تمام؟ الاثنين تمام؟ الاثنين مش واحد بس. وربنا المجد لله دائما ابدا امين. نرتاح حضرتك ازاي يكون ابونا